قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهز جيوشه متجها نحو مكة المكرمة. محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج مهاجرا قبل 8 سنوات من مكة بعد أن تعرض لأشد أنواع البلاء والاضطهاد، وتعرض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم للتضييق والتعذيب والقتل والاضطهاد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نعم وذهب إلى المدينة مؤسسا دولته وجامعا أصحابه ومرتبا زمرته ليعود الآن بعد 8 سنوات فقط. 8 سنوات رقم قياسي أحبتي. أعد النبي صلى الله عليه وسلم دولة جديدة، ربى أصحابه في طيبة الطيبة على معاني الإيمان، على معاني التضحية، على معاني الثبات. ها هو الآن يعود إلى مكة ليرفع الأذان فوق كعبتها وفي ضواحيها. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي وضيق عليه وحاول المشركون مرات ومرات قتله، محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاض مع كفار قريش مع أهل مكة المعارك والغزوات في بدر وأحد والأحزاب وغدروا به وحاولوا أن يقتلوه وألبوا الأحزاب عليه، محمد صلى الله عليه وسلم الآن سيدخل على هؤلاء القوم فاتحا منتصرا بعزة المسلم وشجاعة ورباطة القائد الأعلى بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن جاء وقت الحسم، جاءت النهاية لهذا النزاع بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ليضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنة جديدة لدولته المسلمة هذه المرة في مكة المكرمة، معلنا أن هذا الدين أصبح قوة عظمى في جزيرة العرب لم يعد يستهان بها. محمد صلى الله عليه وسلم سيصبح الآن هو المسؤول عن كعبة العرب، عن الكعبة المشرفة، وهذا يعني أن لابد للدول العظمى الآن في الفرس وفي الروم وفي مصر وفي غيرها من الدول المحيطة بجزيرة العرب أن يحسبوا الحساب لهذا النبي العظيم الذي استطاع في رقم قياسي كما قلنا أن يعيد ترتيب جيوشه وأصحابه ويعود فاتحا منتصرا بقوة هذا الدين وباستعانته بالله سبحانه وتعالى. دعونا أحبتي نعيش هذه اللحظات الرائعة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لحظات العزة، لحظات الفخر التي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نحياها في حياتنا، أن نحياها في حياتنا، وأن نرى هذه الرايات، رايات الانتصار ورايات الفتوحات تعود من جديد إلى الحضارة المسلمة وإلى أجواء هذا الدين وإلى أجواء أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه الآن سيسير باتجاه مكة المكرمة ليجمع الناس عدتهم وعددهم وسلاحهم، ودعا بدعائه: اللهم عم عن كفار قريش أخبارنا حتى نباغتهم في ديارهم. ماذا حدث في هذه الأثناء وفي أثناء تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة؟ ما هو الخطأ الذي ارتكبه أحد الصحابة كما قلنا، وكيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف؟ يقول ابن هشام رحمة الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال: اللهم خذ العيون والأخبار حتى نباغت قريش في بلادها. تجهز الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سأل ربه عز وجل أن يكتم عن كفار قريش الأخبار والأنباء حتى يحقق النبي صلى الله عليه وسلم عنصر المفاجئة، ولا تستطيع كفار قريش أن تلملم حلفائها من العرب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن تراق الدماء في البيت الحرام. لما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة وبدأت الاستعدادات من كل القبائل التي هي في حلف النبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلم معه من قبيلة مزينة وبني سليم وغيرها من قبائل العرب ومن أصحابه من المهاجرين والأنصار، في أثناء عملية التجهيز أحد الصحابة الكرام وهو حاطب بن أبي بلتعة وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه ارتكب خطأ في لحظة ضعف. ما هو الخطأ الذي ارتكبه؟ يقول ابن هشام: كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حاطب بن أبي بلتعة هذا الصحابي الجليل الخطأ الذي وقع فيه أنه حاول أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رسالة لكفار قريش يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حزم أمره بمباغتتهم في ديارهم، وأعطى هذا الكتاب لامرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه لقريش، يعني قال لهذه المرأة: إن وصل كتابي لقريش سأعطيك جعلا. فهذه المرأة أخذت هذا الكتاب وضعته في رأسها في ضفائرها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به ذاهبة باتجاه مكة. طبعا الله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم دعاءه. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا دعا ربه وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نباغتها. عليه الصلاة والسلام لا يريد أن تراق الدماء أمام كعبة الله أمام البيت الحرام. فالله عز وجل استجاب لنبي هذا الدعاء فوصل الخبر من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب بن أبي بلتعة، وأنه أعطى المرأة الكتاب والمرأة الآن في طريقها باتجاه مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دعا بفارسين من كبار أصحابه، دعا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وأخبرهم بالخبر وقال: أدركا المرأة فقد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما أجمعنا له في أمرهم. فخرجا بفرسيهما يسابقان الريح حتى وصلا إلى هذه الجارية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم المنطقة التي ستصل إليها الجارية وأين هي الآن، فخرجا كما قلنا يسابقان الريح يريدان أن يدركا هذه المرأة. فوصلا إليها فاستنزلها، كانت الظاهر أنها على ناقة أو على فرس، فاستنزلها قال لها: انزلي من الفرس أو الراحلة. بدأ يفتشان في الراحلة في أمتعتها ما وجد الكتاب. فهنا علي بن أبي طالب قال لها: إني أحلف بالله أيها المرأة ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولا تخرجن الكتاب أو لنكشفنك. يعني هنا الموضوع لا تظني أننا يعني استحياء منك بما أننا لم نجد الكتاب سنعود أدراجنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبر أننا ما وجدنا معها كتاب. كلا، محمد عليه الصلاة والسلام لا يكذب، والوحي الذي أتى إليه لم يكذب. معك الكتاب، إما أن تخرج الكتاب أو لنضعن الثياب، يعني نجردك. وهذا الأمر كما قلنا فيه مصلحة عظمى للإسلام والمسلمين، فهنا لا يوجد مجال للمساومة. لا، وكيف تجردوني ما تجردوني، لابد هذا التخويف والإرعاب لينتهي هذا المشهد في أرضه. إما الكتاب وإما أن نخلع كل الثياب ونأخذ الكتاب. فهنا المرأة العربية غارت على نفسها، فلما رأت من علي الجد قالت: أعرض، يعني لف وجهك. انظروا، يعني هذه المرأة على ما هي عليه وما ذلك عندها يعني حياء، لا تريد من علي بن أبي طالب أن يرى شعر رأسها. قالت: أعرض. فأعرض، فحلت قرونها أي ضفائرها وأخرجت الكتاب ودفعته إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأتى علي بن أبي طالب بالكتاب ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، قرأ ما فيه، ثم استدعى حاطب بن أبي بلتعة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ شوف، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل على حاطب، بل يريد أن ينظر في دوافع حاطب في هذا التصرف، تصرف خطأ كبير جدا وقع في حاطب بن أبي بلتعة. هو يوصل أخبار جيش المسلمين إلى جيش الكفار أو إلى أهل مكة، يعني خطأ حقيقة ليس بالهين. لذلك نزلت سورة كاملة تعالج هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. الآن حاطب بن أبي بلتعة عرف المأزق الذي هو فيه، فقال: أما والله يا رسول الله، إني لمؤمن بالله ورسوله، والله يا رسول الله ما غيرت ولا بدلت، ولكنني الآن أنظر في الدافع الذي دفعه ولحظة الضعف الذي مر بها. قال ولكنني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة. يعني أنا صحيح من أهل مكة لكنني لست من صلبهم ولست من قبائلهم العريضة. وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، يعني أولاد حاطب بن أبي بلتعة وأهل حاطب بن أبي بلتعة هم في مكة المكرمة، ولكنني يا رسول الله أنا لست من أصل أهل مكة ومن قبائلهم الشهيرة. فصانعتهم عليه، يعني أردت أن أجعل لي يد عندهم حتى يحموا لي أبنائي وعيالي وأهلي. أردت من خلال إرسال هذا الكتاب إليهم أن يحفظوا لي هذا الجميل فلا يعتدوا على أبنائي وعيالي، خاف على أبنائه وعلى عياله في مكة المكرمة. الآن عمر بن الخطاب كان حاضر في هذا المجلس، مجلس استجواب حاطب بن أبي بلتعة، وتعرفون شخصية سيدنا عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله دعني لأضرب عنقه فإنه رجل منافق. طبعا الفعل في ظاهره مشكلة كبيرة وتدل يعني في الظاهر الآن لو لم يفعله حاطب تدل على نفاق وأن هناك خيانة للصف المسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك صدق حاطب بن أبي بلتعة. النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد من السماء أدرك صدق حاطب وأنه فعلا حاطب لم يبدل، لم يرد حاطب خيانة هذا الدين وأن ينصر الكفار على المسلمين، بل هو محب للنبي عليه الصلاة والسلام، محب لدينه ولدعوته، لكن في لحظة الضعف الإنساني كما نقول شعر بالشفقة على أهله وذويه في مكة، فأراد أن يتخذ يدا عند كفار قريش لحماية فقط، وإلا هو قلبه وروحه وجوارحه مع الإسلام والمسلمين. حاطب بن أبي بلتعة شارك في المواقف العظمى أحبتي، حاطب لم يتخلف عن غزوة بدر الكبرى، حاطب لم يتخلف عن أحد، لم يتخلف عن الأحزاب، حاطب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم برسائل إلى ملوك الأرض، حاطب رجل ثقة من خيرة الصحابة، لكن كما قلنا لحظة الضعف الإنساني وأوقعته في هذا الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إنه يا عمر ما يدريك هذا الرجل، يا عمر من أهل بدر، من أهل السبق، ممن قاتل معنا وصمد معنا في المواقف، ما عهدنا عنه نفاقا ولا خيانة لله ورسوله، هناك قرائن قوية تشهد على أن هذا الرجل من أهل الخيرة ومن الصفوة، لكنها مرحلة الضعف يا عمر، الخطأ الإنساني، الخطأ البشري أو نقول الضعف البشري الذي ساور حاطب بن أبي بلتعة فوقع في هذا الإثم، وفي النهاية إثم معصية معصية وجرم جرم كبير، لكن في النهاية كما قلنا الصحابة الكرام أحبتي أخطاؤهم تغوص وتغرق في بحار فضلهم وبذلهم وعطائهم لهذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت لأهل بدر الفضيلة العظمى أن الله عز وجل يتجاوز عن أخطائهم لعظيم ما بذلوه في تلك اللحظات الصعبة، لحظات غزوة بدر، لحظات كانت عصيبة وفيها عسر ومشقة لا يثبت فيها إلا أهل الإيمان الصادق، وحاطب كان ممن ثبت في ذلك المشهد. لكن كما قلنا ثبات الإنسان في المشاهد وحضوره في مجالس الصالحين وبقاؤه مع أهل الفضل والخير لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يخطئ، بل يمكن أن يخطئ وأن تقع منه الذنوب والمعاصي والآثام، لكنه يستيقظ ويتنبه سريعا، وهذا ما حصل مع سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، ندم أشد الندامة على الفعل الذي فعله، وأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة في واقعة حاطب بن أبي بلتعة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. إذن هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة آيات عتاب شديد، تأنيب شديد لحاطب بن أبي بلتعة على هذا الخطأ الكبير. فنزل الله عز وجل هذه الآيات للمؤمنين إلى يوم القيامة، إياكم أن تسروا وتلينوا وتودوا أعداء الأمة بشكل من الأشكال حتى ولو كان هذا في مصلحة أهليكم وأبنائكم وذراريكم، فالإسلام والدين أعلى من كل هذه الروابط، حماية بيضة الدين، حماية لا إله إلا الله، الحفاظ على المجتمع المسلم تنصهر فيه كل هذه الأنساب وكل هذه الروابط لتبقى رابطة الإسلام وحماية بيضة الإسلام هو المقصد الأعظم الذي لا نساوم عليه. لو ذهب أهلنا ولو ذهب مالنا ولو ذهبت الدنيا بأسرها من أجل لا إله إلا الله فهذا هو الهدف الأسمى الذي نقاتل عليه. جاءت الآيات لتغرس هذه الفكرة في أذهان الصحابة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لا تنظروا الآن في لما يأتي وقت نصرة الإسلام وحماية هذا الدين لا تنظروا إلى أي حسابات أخرى، انظروا إلى لا إله إلا الله، كيف نحميها، كيف نفديها بأرواحنا ودمائنا، كيف نخلص هذه الدعوة من أعدائها من المعتدين عليها. هذا هو الهدف الذي ينبغي أن يكون حاضرا حتى ولو أريقت الدماء وذهبت الأرواح وفقدنا ما فقدنا فإن هذا الدين هو أعز شيء نملكه في حياتنا، أعز شيء نملكه في حياتنا، أعز علينا من أنفسنا، من أبنائنا، من نسائنا، من ذرارينا. هذه الفكرة التي أراد القرآن أن يوصلها للصحابة وللأمة بعد ذلك من خلال معالجة قضية حاطب بن أبي بلتعة. المهم ننتهي من موضوع حاطب بن أبي بلتعة وننتقل الآن إلى بدء المسير. مضى النبي صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري أو الغفاري رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الكرام، وخرج لعشر مضينا من رمضان، يعني عشر رمضان من العام الثامن الهجري بدأت الجيوش النبوية تتحرك باتجاه الفتح العظيم إلى مكة المكرمة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم، كان رمضان مفروض صيامه، فصام النبي عليه الصلاة والسلام أثناء المسير وصام الناس معه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منطقة يقال لها الكديد. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنطقة، منطقة الكديد، أتى بقدح من ماء فرفعه أمام الناس في النهار وشرب حتى يشرب الناس ليتقووا على السير. إذن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مسافر والمسافر له أن يفطر، فما بارك يكون مسافر ويريد أن يغزو ويريد أن يحافظ على قوة هذا الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأمر أصحابه بالفطر في هذه الغزوة. مضى النبي صلى الله عليه وسلم بجيوشه حتى نزل منطقة الظهران، منطقة معروفة الآن في بلاد الحرمين، في 10,000 من المسلمين، معه 10,000 من المسلمين. تصوروا العدد، محمد عليه الصلاة والسلام الذي هاجر معه من مكة عدد لا يزيد عن 40 أو عن 50 صحابي، الآن يعود 10,000 مقاتل ليحقق الفتح العظيم. طبعا فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم وألفت مزينة، يعني 700 من سليم، وقيل 1,000 من قبيلة سليم وحدها و1,000 من قبيلة مزينة، وفي كل القبائل عدد وإسلام والباقي من المهاجرين والأنصار. يعني هذا تفصيل 10,000. وأوعب مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار ولم يتخلف عنه منهم أحد، ما تخلف رجل من المهاجرين ولا من الأنصار عن هذه الغزوة المبارك إلا من استخلفه من النبي صلى الله عليه وسلم لحماية المدينة طبعا. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام منطقة الظهران وقد عميت الأخبار فعلا عن قريش فلم يصل لها أي خبر عن مسير النبي عليه الصلاة والسلام، خرج في تلك الليالي. الآن كفار قريش كما قلنا لما رجع لهم أبو سفيان وأخبرهم كيف قابله النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رفض أن يحاوره، ثم ذهب أبو سفيان إلى أبي بكر وبكر رفض أن يحاوره، ثم إلى عمر، ثم علي بن أبي طالب، وما اقترح علي بن أبي طالب أن يخرج في المسجد فينادي أجرت بين الناس. ولما عاد أبو سفيان إلى مكة فأخبر كفار قريش بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معه، وأن علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي تفاهم معه أبو سفيان ونصحه علي أن يخرج في المسجد فيقول أجرت بين الناس، مع أنه علي بن أبي طالب قال لأبي سفيان أنا لا أظن أن هذا سيغني عنك. الآن كفار قريش تعيش بترقب وهي تشعر شعور شبه يقيني أن محمد عليه الصلاة والسلام لن يترك هذه الخيانة التي فعلتها كفار قريش تمر مرور الكرام، فهي تترقب حصول شيء الآن. ولكن هناك سبحان الله تأييد إلهي لنبيه عليه الصلاة والسلام، كفار قريش لا يعلمون بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا عنصر الترقب التوجس، ماذا يحدث الآن، اللحظات صعبة، من الذي خرج ليحاول أن يحصل شيء من الأخبار؟ أبو سفيان بن حرب، لأنه كما قلنا كان زعيم من زعماء قريش الكبار. خرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. هؤلاء الثلاث خرجوا يتحسسون الأخبار، يحاولون الوصول إلى معلومة ماذا يحدث الآن في المدينة، هل خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو متجه نحونا، ما في عندهم أي أخبار يملكونها عن هذا الموضوع. فخرجوا يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون حسا. وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنيق العقاب. يعني العباس بن عبد المطلب خرج من مكة وانضم إلى صف المسلمين في هذه الساعات. العباس بن عبد المطلب كما قلنا هو ممن أصلا شارك مع كفار قريش في غزوة بدر مستكرها، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل. ثم بعد ذلك بقي العباس بن عبد المطلب في مكة إلى هذه اللحظات، بقي العباس بن عبد المطلب في مكة حتى هذه اللحظات. في هذه اللحظات في السويعات الأخيرة العباس بن عبد المطلب قرر أن يترك مكة المكرمة ويلتحق بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا به يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق وهو يريد أو وهو متجه باتجاه مكة فاتحا. هذه هي اللحظة التي ذهب فيها العباس بن عبد المطلب وانضم فيها إلى جيش المسلمين. أيضا من الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقد جاءوا مريدين للإسلام رجل كما قلنا يسمى أبو سفيان بن الحارث ومعه عبد الله بن أبي أمية. أبو سفيان بن الحارث هذا غير أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب الزعيم المشهور. أبو سفيان بن الحارث هذا رجل أيضا كبير من رجالات مكة، وكانت مشكلته أنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه للأسف كان كثيرا ما يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه بلسانه. فأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الطريق، خرجا يريدان الإسلام فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه. حاول أبو سفيان بن الحارث وصديقه أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب الإذن بلقائه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء رفض أن يقابلهما لأنه يعلم كم آذاه أبو سفيان بن الحارث بلسانه طوال هذه الفترة. فكلمته أم سلمة فيهما، جاءت زوجته أم سلمة، جاءت أم سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن ابن عمك وابن عمتك عبد الله بن أبي أمية، الظاهر أنه كان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، يريدان أن يقابلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي أبو سفيان بن الحارث فهتك عرضي، كان يؤذيني ويهجوني بلساني بأشعار تصلني، وأما ابن عمتي فهو الذي قال بمكة ما قال. أيضا الظاهر أن عبد الله بن أبي أمية أيضا كان لسانه صليط على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام رفض مقابلة هذين الرجلين. فلما خرج الخبر إليهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفض مقابلتهما، كان مع أبي سفيان ابن له، كان مع أبي سفيان بن الحارث ابن له، فقال أبو سفيان بن الحارث والله ليأذنن لي رسول الله أو لآخذن بني هذا ثم لأذهبن في الأرض حتى أموت جوعا وعطشا. يعني أبو سفيان بن الحارث خلص لابد أقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصل الكلام إلى رسول الله، إذا لم يقابلني سأذهب وأنتحر أنا وابني، يعني نسير في الأرض وفي الصحاري حتى نموت جوعا وعطشا. ويريد أن يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل صاحب القلب الطيب بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، حن لهذا الرجل على شدة أذيته له. كم آذاه أبو سفيان بشعره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه الواسع الرؤوم صلوات ربي وسلامه عليه حن لما سمع بمقولة أبي سفيان بن الحارث ورق لهما، ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أبو سفيان بن الحارث أنشد قصيدة شهيرة في اعتزازه بهذا الدين وفي انضمامه لركب المسلمين. وأبو سفيان بن الحارث ممن حسن إسلامه وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد لربما يأتي معنا اليوم أو في المحاضرة القادمة بإذن الله. تمام. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بمنطقة الظهران، كل هذه المشاهد والنبي عليه الصلاة والسلام بمنطقة الظهران، العباس بن عبد المطلب التحق بالركب، أبو سفيان بن الحارث عبد الله بن أبي أمية التحق أيضا بالركب. في هذه اللحظات العباس بن عبد المطلب يراقب المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم الآن على قاب قوسين أو أدنى من مكة المكرمة، انتهى الموضوع. يعني كفار مكة لن يستطيعوا الآن أن يصنعوا شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قريب جدا من مكة وهو شبه محاصر لها، وإن كانت الأخبار بعد لم تصل إلى قريش بتأييد الله سبحانه، بتأييد الله سبحانه ما زالت الأخبار لم تصل إلى قريش. فالعباس بن عبد المطلب لما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصبحوا قريبين جدا من مكة، وأن كفار قريش ما عاد لهم الآن خيار المواجهة أبدا حاصل، ماذا قال؟ قال لابد أن أرسل رسالة لقريش أن تخرج لتصالح النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخرج لتصالح النبي صلى الله عليه وسلم وتستسلم بين يديه حتى لا يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عنوة ويقتلهم. وهذه طبعا هي ليست خيانة، كلا، هو العباس بن عبد المطلب أدرك هدف النبي عليه الصلاة والسلام من تعمية الأخبار عن قريش، إن كفار قريش لا يستطيع مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام ويؤلب الأحزاب مرة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن حقق غرضه، هو الآن بمنطقة الظهران وهو قريب جدا من مكة، كفار قريش لا يوجد لديهم فرصة أصلا لأن يؤلبوا الأحزاب ولا لأن يجمعوا صفوفهم، فانتهت القضية. فالعباس يقول أخذت أفكر كيف أرسل لكفار قريش أن يخرجوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليطلبوا منه السلامة وألا يسفك دماءهم في بطن الكعبة. والعباس كان متصور أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل مكة ويبدأ يقتل في كفار قريش في بطن الكعبة. فيقول أبو سفيان لما نزل العباس بن عبد المطلب، أنا ذهبت إلى أبو سفيان، العباس بن عبد المطلب يقول لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الظهران أخذت أقول وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه على أنفسهم إنه لهلاك قريش، يعني ستكون إبادة لكفار قريش. قال العباس فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وخرجت عليها حتى جئت الأراك، يعني منطقة قريبة من الظهران. قال لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو حاجة، المهم أريد أن أرى رجل يعمل في مكة خارج لهذه المنطقة ليقتطع خشب ويعود إلى مكة لأعطيه الخبر. قال المهم أردت أن أجد بعض الذين يحتطبون من هذه المنطقة ويعودون إلى مكة لأعطيهم رسالة لأهل مكة أن يخرجوا ويستأمنوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عنوة ويبيد كفار قريش أو يبيد كفار قريش عن بكرة أبيهم. قال العباس بن عبد المطلب فوالله إني لأسير على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وألتمس رجلا، أبعث عن أي رجل متجه باتجاه مكة، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان. احنا قلنا إن أبو سفيان بن حرب خرج متخفيا مع حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ليتحسسوا الأخبار ويعرفوا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالعباس وهو على بغلته البيضاء إذ هو يسمع صوت أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتحاوران ويتراجعان. وأبو سفيان طبعا هذا المشهد كان بالليل، هذا المشهد كان ليلا، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعسكرات المسلمين قد أشعلت النيران وكل مجموعة وكل ركب حولهم موقد أو يعني مجموعة من الأخشاب أوقدت عليها نيران. فأبو سفيان ماذا يقول لبديل بن ورقاء؟ يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرة. يعني أبو سفيان شايف جيش عرمرم كبير ونيران مولعة على جميع المناطق أو مشعلة في جميع المناطق. فأبو سفيان يقول لبديل بن ورقاء يا بديل والله لم أرى مثل هذا اليوم نيرانا، من الذي سمع الخطاب والحوار بينهما؟ العباس بن عبد المطلب الذي كان يحاول أن يبحث على رجل كما قلنا ليرسله إلى أهل مكة. فبديل إيش يقول؟ هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. بديل ظن أن هذه النيران نيران قبيلة خزاعة، أن خزاعة جمعت حلفائها وأتت الآن لتثأر من قبيلة بني بكر من كفار قريش، وما عرفوا يعني بديل بن ورقاء ما عرف أن هذه ليست خزاعة بل هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان إيش يقول لبديل؟ يقول خزاعة يا بديل أذل وأقل من أن تكون هذه نيران، هذه يا بديل هذه ليست نيران خزاعة، هذه يا بديل ليست نيران خزاعة، خزاعة أقل من أن تكون هذه نيران، وهذه نيران ضخمة جدا. قال العباس فسمعت صوت أبي سفيان فعرفته، ظلام دامس وهناك نيران في معسكرات المسلمين، العباس بعيد عن هذه النيران ويسمع صوت هذين الرجلين. قال العباس فناديت فقلت يا أبا حنظلة، فعرف أبو سفيان صوتي فقال من أبو الفضل؟ هذه كنية العباس. قال نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله في الناس وصباح قريش والله. انتهت القضية يا أبا سفيان. فأبو سفيان يقول العباس فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. يعني أبو سفيان أنت صاحب الحروب، أنت الذي قاتلت محمد صلى الله عليه وسلم وقدت الجيوش وألبت الأحزاب، النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد إن ظفر بك سيضرب عنقك مباشرة، فاركب معي خلف هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأمن على نفسك. فركب أبو سفيان خلف العباس بن عبد المطلب، وعاد حكيم بن حزام وبدير بن ورقاء باتجاه المكة ليعلوهم الخبر أن القضية انتهت يا جماعة، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام الآن شبه محاصر لنا. فركب خلفي ورجع صاحبه، هذا يقول العباس بن عبد المطلب أن أبا سفيان ركب خلفه وأما صاحبه فعاد إلى مكة. فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فيبدأوا ينظروا، لأنه كما قلنا ليل دامس، هناك نيران موقدة، لكن كما قلنا النيران هذه لا تكشف كل شيء حولها. فأخذوا ينظروا من هذا الذي يركب، فإذا وجدوا العباس ووجدوا بغلة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا العباس ومعه بغلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حتى مررنا، يقول العباس، حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بقي العباس يسير بين المعسكرات، قال حتى مررنا بالنار التي عليها عمر بن الخطاب. فقام عمر بن الخطاب وثب، قال من هذا؟ وقام إليه، فلما رأى، طبعا عمر بن الخطاب اقترب من بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة إذا هو بأبي سفيان ابن حرب. فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال عمر بن الخطاب أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير قيد وعلى عهد. ثم خرج يشتد، خرج عمر يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر الخبر، يا رسول الله أبو سفيان وقع بين أيدينا. قال العباس فركضت ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أسبق عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أستأمن لأبي سفيان، لأنه كان العباس مدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرحم أبا سفيان إذا وقع بيديه، رجل كان له إثخان في المسلمين وكان سبب في مقتل عدد كبير منهم رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك. قال العباس فركضت بالبغلة فسبقته، فاقتحمت بالبغلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يتبعني. فقلت يا عمر بن الخطاب، كان خلف أبا سفيان، أي كان خلف العباس مباشرة، يعني دخل العباس من هنا دخل عمر بن الخطاب من هنا، ما بينهم إلا فترات أو يعني كما نقول دقائق معدودة. فدخل عمر بن الخطاب خلفي يصرخ يا رسول الله هذا أبو سفيان، هذا أبو سفيان، قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني لأضرب عنقه. قلت يا رسول الله، هنا العباس مباشرة، قلت يا رسول الله إني قد أجرت هذا الرجل. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل. فلما أخذ عمر في شأنه، يعني العباس بدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاوران فيما يفعلان في أبي سفيان. الآن عمر جالس ويا رسول الله دعني أضرب عنق أبو سفيان، ويا رسول الله هذا الرجل مسكنا، هذا الرجل الذي فعل ما فعل. فعمر بن الخطاب بقي يكرر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بضرب عنق أبي سفيان، والعباس بن عبد المطلب يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحاول ويتناجى معه ماذا نفعل، ما هو التصرف. إذن حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العباس، حوار خاص، وعمر يحاول كل شوية يتدخل، يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هذا يا رسول أبو سفيان. فالمشهد هذا أغاظ من؟ أغاظ العباس. فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان قلت أي العباس مهلا يا عمر، فوالله لو أنه كان رجلا من بني عدي بن كعب، أي من قومك ومن عشيرتك، ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف، لذلك تريد أن تقتله. طبعا هذه كلمة ليست دقيقة من العباس، لأن عمر بن الخطاب يريد أن يقتله ثأرا للدين، وليس لأنه والله من قبيلة عبد مناف، ولا لو كان أباه لقتله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال عمر مهلا يا عباس، فلإسلامك اليوم، أو فلإسلامك يوم أسلمت عفوا، كان أحب إلي من إسلام الخطاب. هل تعلم يا عباس أن إسلامك أنت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؟ الخطاب طبعا ولده ما أسلم، لكن هو يقول له هل تعلم أن إسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتيني به. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف الأجواء، هناك ضغط وكلام وحوار ونقاش، عمر يريد أن يثأر، طبعا عمر بن الخطاب يعني يحقن على أبي سفيان لكثرة ما أوقع في المسلمين في الغزوات التي شارك فيها عمر. العباس بن عبد المطلب كما قلنا جديد التحق بركب المسلمين يعني بالصف الإسلامي، وإن كان هو أسلم قبل ذلك وكان مسلما قبل ذلك، لكن التحاقه بجيش محمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام كان في فتح مكة، فشدت حقده على أبي سفيان أخف بكثير من حقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه، والعباس يريد أن يساعد أبا سفيان حتى يتخلص من هذه القضية. فذهب العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان إلى رحله، ذهب العباس بأبي سفيان إلى رحله فبات عنده الليلة. فلما أصبح قال العباس غدوت بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. دخل أبو سفيان على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه المرة دخول الإنسان الذي يطلب الأمان والصفح والعفو، ليس دخول القائد، دخول من يطلب الصفحة والعفو والمسامحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أبي سفيان وقال ويحك يا أبا سفيان، ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. فقال ويحك يا أبا سفيان، ألم تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها شيء حتى الآن. إيش معنى هذا الكلام من أبي سفيان؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم يعني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، ماذا كان رد أبي سفيان؟ قال والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. يعني يقول أبو سفيان فعلا لا إله إلا الله، يقول أبو سفيان لو كان في هناك إله غير الله معه من هذه الأصنام التي يعبدها لكانت فادتنا، لكنها لم تفدنا شيئا، فأنا الآن متيقن أنه لا إله إلا الله. هذه كل هذه الآلهة التي عبدناها ما منها أي شيء نفعنا ولا وقانا ولا ساعدنا، ففعلا لا يوجد إلا الإله الحق ولا يجوز لنا أن نشرك به شيئا. انتهينا من المقطع الأول. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طيب ألم يعني لك أن تشهد أن محمدا رسول الله؟ فأبو سفيان قال أما هذه ففي القلب منها شك. انظروا إلى إن جرأة أبي سفيان، يعني أبو سفيان أنت فعلت ما فعلت والآن أمام محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك قل محمد رسول الله وما زلت كابر، فقال أما هذه ففي النفس منها شك. فهنا العباس مسكه وقال ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك، يعني ما زلت ناقش يا أبا سفيان، أسلم قبل أن نضرب عنقك، يعني خلاص انتهت الأمور، ماذا تناقش، على ماذا يعني تجاهد وتجاذب، يعني ماذا بقي لك يا أبا سفيان؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم الآن سيدخل مكة، ماذا بقي لك؟ هل نفعتك آلهتك؟ سنقتلك سنضرب عنقك. فهنا أبو سفيان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن كان إيمانه غضا طريا. وسنلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم مع الوقت سعى في تثبيت الإيمان في قلب أبي سفيان أكثر وأكثر. قال فشهد شهادة الحق وأسلم. قال العباس هنا قلت يا رسول الله إن هذا الرجل، إن أبا سفيان رجل يحب الافتخار، فاجعل له شيئا في هذا اليوم يفتخر به، لعل هذا يكون سبب في تعزيز الإيمان في قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا اقتنع بكلام العباس بن عبد المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان اذهب فاصرخ في أهل مكة أنه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا فخر إنه هذا الرجل من دخل في داره فهو آمن، دلالة إنه له ثقل وله وزن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع له هذا الاعتبار. قل يا أبا سفيان لأهل مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. أصرخ بهذه الثلاث في أهل مكة. لكن قبل أن يذهب أبو سفيان ليصرخ بهذه الكلمات في مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بأمر مهم جدا يدل على ذكائه عليه الصلاة والسلام. أنه يعلم أن أبا سفيان هذا رجل لابد أن يدخل الإيمان إلى قلبه بطريقة وبمشهد قوي عظيم يريه هيبة هذا الدين وهيبة هذا الإسلام العظيم. فلما ذهب أبو سفيان لينصرف، يعني لما أراد أن ينصرف، النبي صلى الله عليه وسلم دعا العباس على جنب وقال: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجمل حتى تمر به جنود الله عز وجل فيراها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناجي العباس وقال: يا عباس، احبس أبا سفيان، يعني أوقف أبا سفيان عند منطقة في الجبل حتى يرى جيوش وجحافل الإسلام والكتائب تمر عليه كتيبة بعد كتيبة، لعل هذا يكون سبب في تثبيت الإيمان في قلبه. وفعلا قال العباس بن عبد المطلب: خرجت بأبي سفيان فحبسته عند الوادي وعند خطم الجمل الذي سيتمر به كتائب الإسلام العظيمة. فهنا أبو سفيان الآن واقف، تخيلوا المشهد معي، أبو سفيان واقف عند المنطقة والطريق في أسفل الجبل الذي سيتمر به كتائب الإسلام، وبدأت الكتائب تمر على أبي سفيان كتيبة تلو الكتيبة وتصرخ بالتوحيد والتلبية وشهادة أن لا إله إلا الله والتكبير لله عز وجل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان للعباس: يا عباس، من هذه القبيلة؟ قال العباس: هذه قبيلة سليم. ويقول أبو سفيان: ما لي ولسليم. ثم تمر القبيلة الأخرى: يا عباس، من هؤلاء؟ فيقول: هذه قبيلة مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة. حتى مرت عليه الكتائب، كلما مرت قبيلة يسأل أبو سفيان ويجيب العباس ابن عبد المطلب، حتى مرت الكتيبة الخضراء. الكتيبة الخضراء هي كتيبة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن في هذه القبيلة؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ومعه الركب الكرام المهاجرون والأنصار. هذه الكتيبة الخضراء سميت الكتيبة الخضراء لأنها كلها كانت تلبس الدروع على أجسادها ولا يرى منها إلا حدق الأعين فقط، وهذه عزة وافتخار، يعني معهم الأسلحة والعتاد، لبس الدروع، لبس المغفر على الرأس، كتيبة مسلحة إلى أعلى درجات التسليح، لا يرى منهم إلا الأعين فقط. كتيبة خضراء، كتيبة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى مر به رسول الله في كتيبته الخضراء ومعه المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق، يعني حدق الأعين من كثرة الحديد التي على هذه على هؤلاء الفرسان. فقال: سبحان الله يا عباس. الآن أبو سفيان رأى هذه الكتيبة مميزة، كتيبة مسلحة أعلى درجات التسليح، لا ترى منها إلا الأعين. فقال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله ومعه المهاجرون والأنصار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا أبو سفيان قال: ما لأحد بهؤلاء طاقة يا عباس، يعني من يستطيع أن يواجه هذه الجحافل؟ والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، يعني ابن أخوك يا عباس أصبح الآن ملك من الملوك، لا نستطيع الآن أن نواجهه. فقلت العباس الآن يريد أن يوصل الفكرة إلى أبي سفيان، الفكرة اللي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصل إلى أبي سفيان. فقال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. هذا الرجل يا أبا سفيان لم يأخذ هذا الملك بدنيا ولا بتعصب لقبائل ولا بتحالف، أخذ هذا الملك العظيم بالنبوة والوحي الإلهي، إنه الدين يا أبا سفيان. فأبو سفيان وصلت له الرسالة، قال: نعم. هنا العباس بعد أن انتهى مرور القبائل، العباس قال لأبي سفيان: اذهب سريعا إلى قومك واصرخ بالكلمات الثلاث التي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصرخ بها. فوصل أبو سفيان إلى مكة فصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، انتهى الأمر، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة القوم. يعني هذا الرجل اقتلوا، إيش بدنا في دارك يا أبا سفيان؟ وإيش هذا التثبيط؟ كيف الآن تثبطنا وتمنعنا من قتال محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة؟ دخل الضعف والخوف في قلبك. طبعا هند بنت عتبة هي لا تعرف كل ما رآه أبا سفيان أو كل ما رآه أبو سفيان، هي لو رأت ما رآه أبو سفيان لعرفت صدقه، هي لم ترى هذا المشهد، فغضبت من زوجها كيف يتكلم بهذا النفس قائد من قادات مكة أنت يا أبا سفيان، كيف تتكلم بنفس الخائف الفزع وتطلب من الناس أن يدخلوا إلى دارك طلبا للأمان؟ فأبو سفيان قال لهم: ويلكم، لا تغرنكم هذه، يعني دعوكم من هذه المرأة، هذه مرأة مسكينة ما رأت ما رأيت، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. هذا شيء راه بأم عينيه. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان يكرر: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هو يريد هذا الفخر الذي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أدركه منه وأخذ بنصيحة العباس لما منحه إياه. فقال له كفار قريش: قاتلك الله يا أبا سفيان، وما تغني عنا دارك؟ فقال لهم أبو سفيان: طيب، من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، اللي حاب يدخل على داري يدخل، من أحب أن يذهب إلى المسجد فهو آمن، ومن أغلق باب بيته فهو آمن. فتفرقت الناس إلى دورهم وإلى المسجد. عن عبد الله بن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل. النبي عليه الصلاة والسلام الآن أشرف على مكة والجيوش حوله 10,000 مقاتل من خيرة الناس ملتفين محيطين بمكة المكرمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه تواضعا لربه سبحانه وتعالى، وتعظيما وشكرا لهذا الإله العظيم الذي منحه هذا الفتح، الذي منحه هذا النصر بعد 8 سنوات من الخروج من مكة. الله عز وجل يعيدني إلى مكة فاتحا بجحافل بجيوش عرمرمة تهز الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم إذن طأطأ رأسه إجلالا وإعظاما ومهابة وشكرا وثناء لإلهه سبحانه وتعالى على هذا النصر المبين الذي منحه إياه. بسم الله. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت، وأبناء أبو بكر الصديق كانوا حاضرين في هذه المشاهد رضي الله عنهم، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، نفس هذا الجبل الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه كما قلنا تعظيما وإجلالا وثناء لربه سبحانه وتعالى، قال أبو قحافة لابنة من أصغر ولده. أبو قحافة هو والد أبي بكر الصديق، أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، وكان لم يسلم بعد، وكان لم يسلم بعد. فأبو قحافة كان رجل كبير في السن، وكان رجل أيضا ضرير أعمى لا يرى. فقال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: يا بنيتي، اظهري بي على جبل أبي قبيس، جبل مشهور في مكة، يعني اصعدي بي على هذا الجبل. فأشرفت به عليه، فقال: يا بنية، ماذا ترين في الأفق؟ فقالت البنت: أرى سوادا مجتمعة. فقال أبو قحافة بخبرته مع أنه لم يرى، قال: إذن تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك مقبلا ومدبرا، يعني أرى رجل على فرس يركض بين هذا السواد المجتمع. فقال: يا بنية، ذلك الوازع، يعني مسؤول الخيالة يرتب الجيش. ثم قالت: قد والله انتشر السواد يا أبي. فقال أبو قحافة: إذن والله قد دفعت الخيل، يعني الآن البنت تصرخ: يا أبي، السواد عم يتوزع أكثر وأكثر. فأبو قحافة قال: إذن الخيل بدأت الهجوم، أسرعي بي إلى بيتي. فأسرعت به إلى البيت، يريد أن يغلق على نفسه الباب، لم يستطع أن يصل إلى البيت، لم يستطع أن يصل إلى البيت لكبر سنه، كان مشي بطيء، ما نزل عن جبل أبي قبيس وهو يريد متجها باتجاه بيته إلا وجيوش المسلمين أصبحت في قلب مكة، إلا وجيوش المسلمين هي الآن في قلب مكة. فتلقوه واعتقلوه، فتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق من ورق، فلقيها رجل من المسلمين فأخذ منها الطوق يعني الذي كان معها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، طبعا هنا قفز في بعض المشاهد حتى نكمل ماذا حدث مع أبي قحافة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا، أبو بكر الصديق مباشرة ذهب إلى أبيه، أبو بكر الصديق ذهب إلى أبيه، إلى أبي قحافة، فأتى به يقوده. ليجعله يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر الصديق يأتي بأبيه الكبير المسن، انظروا إلى أدب محمد عليه الصلاة والسلام، ما أجمل هذا الأدب من السيد العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتي؟ يعني يا أبا بكر دع الشيخ في بيته أنا آتيه. فقال أبو بكر: لا يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه، أنت النبي العظيم، صحيح هذا أبي لكنك أعظم منه يا رسول الله، هو الذي سيمشي إليك. فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة. كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وهذا أيضا سيكون شعارهم في حنين وفي الطائف، شعار المهاجرين كان يا بني عبد الرحمن، شعار الخزرج كان يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. يعني كان هناك أكثر من شعار، كل طائفة أخذت شعارها الخاص. المهاجرون يا بني عبد الرحمن، هذا شعارهم، وقبيلة الخزرج أخذت شعار خاص بها يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وجه تعليماته لكل قادته على الجوانب الأربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أربع جوانب أطبق عليها الحصار، فوجه الأمر إلى جميع القيادات ألا تقتلوا أحدا إلا أناسا معينين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، أناس معينين نص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد أخو عامر بن لؤي. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان أسلم. يعني هنا سيعدد ابن هشام من الرهط الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حتى ولو رآهم الصحابة متعلقين بأستار الكعبة، يقتلوا يقتلوا، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. أول شخص كان هو عبد الله بن سعد. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذا الرجل؟ بالتأكيد فعل مصيبة عظمى جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفرها له أبدا. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان أسلم وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارتد مشركا راجعا إلى قريش، ففر إلى عثمان بن عفان وكان أخاه للرضاعة، فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المهم، يعني عبد الله بن سعد هذا الرجل كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم ارتد وعاد إلى مكة مشركا، ويروي علماء السير أنه كان يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة ويقول: هذا الرجل أي محمد عليه الصلاة والسلام كنا نكتب له الوحي وما يدري ما كتبنا صوابا أو خطأ، ويبدأ يتضاحك ويستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا غاض النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يلقنه درسا قاسيا، فظفر به في مكة وأمر الصحابة أن أي شخص يدرك هذا الرجل يقتل ولو كان هذا الرجل متعلقا بأستار الكعبة. الآن هذا الرجل فر إلى سيدنا عثمان بن عفان، وكان عثمان أخاه من الرضاعة، فغيبه عثمان وخبأه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة، يعني بعد أن انتهت الأمور وارتاحت وانتهت القضية، وهذا كما قلنا قفز في السياق لكن حتى نعرف ماذا وقع لهذا الرجل. لما انتهت الأمور وانتهى الفتح العظيم، عثمان بن عفان أتى بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأمن له، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يا رسول الله خلص اعفو عن هذا الرجل وأمنه على دمه. قالوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صمت قليلا، ما رد على عثمان، ما قال هو وافقنا على تأمينه، صمت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال نعم. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عبد الله بن سعد الأمان. فلما انصرف عنه عثمان بعبد الله بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة: لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة الذين كانوا حوله في ذاك المشهد، يعني هل تعرفوا لماذا صمت؟ أنا كنت أنتظر أنه أي رجل منكم يضرب عنق هذا الرجل وينهينا من موضوعه. فقال رجل من الأنصار: هل أومأت يا رسول الله؟ أنه والله يا رسول الله ما فهمنا عليك، ما عرفنا أن صمتك كان تريد منا أن نقتله. والله يا رسول الله فقط لو أعطتنا إشارة لضربنا عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن النبي لا يقتل بالإشارة، يعني لست ممن يفعل هذه التصرفات. الأنبياء لا يليق منهم أن يعطوا إشارات الغدر من هنا وهناك، نقتل نقتل مباشرة، أما أن أعطيكم إشارة وألمح إليكم أن تقتلوا فهذا لا يكون من أفعال الأنبياء. إذن هذا عبد الله بن سعد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله لكنه نجا من القتل، لأن عثمان بن عفان استطاع أن يحصل له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا، عثمان بن عفان هو أمسكه وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام محاولا لأن يؤمنه، لو النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى الأمان لقتل وانتهى. فعثمان حاول وسعى فيه سعيا، والنبي عليه الصلاة والسلام خلص مشى الأمور لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أيضا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم عبد الله بن خطل، رجل يقال عبد الله ابن خطل، وإنما أيضا أمر بقتله لأنه كان مسلما، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقة من طائفة من قبائل العرب، وبعث معه رجلا وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا فيصنع طعاما، فنام فاستيقظ ولم يصنع له هذا الغلام طعاما، فغدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مرسل عبد الله بن خطل إلى قبيلة من القبائل ليجمع منها الصدقة، وكان مع عبد الله بن خطل خادم له، وهذا الخادم أيضا كان مسلما، ففي الطريق الظاهر أرادوا أن يستريحوا، فعبد الله بن خطل يقول للخادم الذي معه: أيها الخادم، هذا تيس اذبحه واشوي على النار حتى استيقظ من النوم فآكل منه. فنام ابن خطل، فلما استيقظ وجد الغلام لم يصنع ما أمر به، فأتى بالغلام فقتله، ثم ارتد مشركا إلى مكة، وهذا يدل على أن هذا الرجل كان قلبه فاسد، وقتل هذا الرجل. يعني هذا الرجل لم يستطع أن يهرب من القتل، قتل في صحن الكعبة. وكانت له قينتان، يعني مغنيتان لهذا الرجل في مكة، عبد الله بن خطل كانت له مغنيتان وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهما أيضا. وممن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله الحويرث بن نقيذ، وهذا الرجل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه. ومن أمر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بقتل مقياس ابن صبابة، وهذا مقياس ابن صبابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لأنه قتل الأنصاري الذي كان قد قتل أخاه خطأ. يعني في رجل أنصاري قتل شقيق مقياس ابن صبابة بالخطأ، فمقياس ابن صبابة قتل هذا الأنصاري وعاد إلى مكة مرتدا، إذن كان هو مسلم. لاحظوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق الأحكام على المرتدين، كان يطبق الأحكام على أهل الردة، يعني كفار قريش الذين ما ارتدوا وإنما كانوا على كفرهم مقيمين، النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن أكثرهم. لكن هؤلاء الذين أسلموا ثم ارتدوا، لا تظن الأمر فيه لعب، من دخل في هذا الدين ليس له أن يرتد عنه. فهؤلاء ارتدوا وعادوا إلى ديارهم، طبعا بعضهم ارتد وبعضهم كما قلنا ما كانت مشكلة الردة، وإنما كانت مشكلته شدة الأذى وهجاء النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه، جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتلهم. وانظروا إذن أذية النبي عليه الصلاة والسلام أو شتمه تسفك الدم، وليس الذي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بصفح وبعفو وخلص مشوها يا جماعة الخير والرجل تاب وأصلح. شتم محمد صلى الله عليه وسلم أجمع فقهاؤنا وعلماؤنا على أن من سبه لا يستتاب بل يقتل، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى في من يؤذي حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل امرأة كانت تهجوه وهي سارة، وكانت مولاة لبني عبد المطلب. وممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دماءهم عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل، عكرمة ما الذي حدث معه؟ عكرمة بن أبي جهل كما قلنا هذا رجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وإهدار دمه هرب إلى اليمن. زوجته أم حكيم بنت الحارث أسلمت في فتح مكة، وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عكرمة بن أبي جهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها أمن لها زوجها، فذهبت أم حكيم باتجاه اليمن وعرضت على زوجها الأمان وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنك، فعاد عكرمة بن أبي جهل وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح من فرسان الإسلام ومن شجعانهم الكبار، واستشهد في معركة اليرموك، وكان عكرمة بن أبي جهل دائما يمسك المصحف كتاب الله سبحانه وتعالى يقبله ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي. انظر الإيمان لما تلامس بشاشته القلوب كيف تغير من هذه النفسيات، من هذه الشخصيات، رجل معاند محارب لله ورسوله إلى رجل مؤمن صاحب إيمانيات ورقائق وبكاء. فعلا هذا الإيمان أحبتي عجيب، حينما يخالط القلب يغير من الشخص تماما. عبد الله بن خطال من قتله؟ قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برز الأسلمي، اشتركا في دمه. مقياس بن صبابة قتل أيضا، قتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه. المغنيتان اللتان كانتا تغني عند ابن خطال كما قلنا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنها بعد ذلك وصفها عنها. وأما سارة أيضا فاستؤمن لها فأمنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت حتى زمن عمر بن الخطاب، أي حتى خلافة عمر بن الخطاب، ماتت تحت فرس، يعني رجل وطئها بفرسه بالخطأ فماتت. الحويرث ولا أدري هل أسلمت أو لم تسلم، يعني لم يذكر هنا شيئا عن ذلك ابن هشام رضي رحمه الله عليه. الحويرث بن نقيذ قتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. صفية بن شيبة الآن تكمل لنا مشاهد فتح مكة، وتقول عن صفية بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة واطمأن الناس انتهى الآن، النبي عليه الصلاة والسلام بجحافله دخل مكة من الجهات الأربع، لم يحدث قتال إلا في جهة واحدة، كان صفوان ابن أمية ومجموعة من كفار قريش حاولوا أن يواجهوا الكتائب التي أتى بها خالد بن الوليد من إحدى الجهات الأربع، أحد قادة الجهات كان خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد لما أتى بكتائبه يريد أن يدخل مكة من إحدى الجهات، خرج له صفوان بن أمية مع مجموعة من شباب قريش ومن كفار قريش ليواجهوه، فحدث هناك ترامي بالنبال وقتل البعض من كفار قريش، لم يقتل من المسلمين وإنما قتل البعض من كفار قريش، وانتهى المشهد سريعا، يعني ما كان هناك قتال عنيف، تراشق بالنبال، تلاحم يسير بالسيوف، ثم بعد ذلك انتهى المشهد، لأنه في القضية يعني الموضوع كان منتهي عند كفار قريش، المسلمون أطبقوا على مكة تماما ودخلوا من جميع جهاتها، فانتهت هذه المناوشة سريعا. صفية بن شيبة تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن خلاص استقرت الأمور، أهل مكة الآن ينتظرون ماذا سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أهل مكة الذين حاربوا محمد عليه الصلاة والسلام، ألبوا عليه الأحزاب، جمعوا الأموال، قاتلوا في بدر وأحد والمعارك، الآن ينتظرون ماذا سيحكم محمد صلى الله عليه وسلم فيهم. ها هو محمد عليه الصلاة والسلام يدخل فاتحا بجيوشه، الجيوش محيطة بمكة، كفار قريش جميعهم الآن إما في البيت الحرام وإما شخص أغلق عليه باب بيته، وينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بعد كل هذا الاضطهاد والتعذيب والأذى كل هذه السنوات. نحن أخرجنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الذين آذيناه، نحن الذين حاربنا، ماذا سيحكم فينا اليوم؟ انظروا ماذا تقص علينا صفية. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت الحرام، فطاف به سبعا على راحلته، يستلم الركن أي الحجر الأسود بمحجن أي بعصات في يده. فلما قضى طوافه دعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة، لأنه كان معه مفتاح الكعبة، وكان هذا الرجل قد أسلم، فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخل الكعبة فوجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حمامة من عيدان، يعني كأنهم صنعوا حمامة من عيدان من خشب ووضعوها في نصف الكعبة، فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وطرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد اجتمع كفار قريش واجتمع الناس في مشهد تاريخي مهيب. النبي عليه الصلاة والسلام الآن واقف على باب الكعبة، القائد الأعلى، السيد الشجاع، نبي هذه الأمة، واقف على باب الكعبة وكل الناس اجتمعت عند قدمه صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقال أمام الناس جميعا وهو يسمعهم هذا الكلام، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهزيمة الأحزاب يوم الخندق، وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج. كل ما كان سابق من أوضاع مكة ما بينكم من دماء وأموال وثأر، كل هذه الأمور الآن انتهت، نلغيها تماما ونفتح صفحة جديدة، عهد جديد، وهو العهد الإسلامي الذي سيحكم مكة المكرمة إلى قيام الساعة بإذن الله. والأمور التي أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على أوضاعها القديمة، موضوع سدانة البيت، خدمة البيت وسقاية الحجاج، هي التي ستبقى على أوضاعها القديمة، أمور خدماتية. أما ما كان يتعلق بالدماء والأموال وما كان بينكم يا أهل مكة، انتهى الآن كل شيء ونبدأ صفحة جديدة تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على وضع القانون العام الذي سيحكم مكة من الآن. فصاعدا: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. في الحقيقة خطبة عظيمة جدا، تأصيل وتغيير في الأفكار وفي النفسيات. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين لجميع العرب ولجميع الأمم: الناس من آدم وآدم من تراب. في هذا الفتح، في هذا المشهد، في هذا الموقف، نريد أن نرسخ قاعدة هذا الدين: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عالمية هذا الدين، عالمية هذه الرسالة، يرسخها النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبة يخطبها وهو فاتح لمكة المكرمة. ما في فرق بين قرشي، خزرجي، أوسي، هوازن، غطفان، الذي يجمعنا جميعا هو الدين. لأن جزيرة العرب أحبتي كان النظام السائد فيها النظام القبلي، وكل إنسان يثأر لقبيلته ويتعصب لها. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد المهيب يريد أن يكسر ويفك كل هذه الأغلال التي كانت تغل العقل العربي والفكر السائد في جزيرة العرب، إنه كل هذه الأغلال، كل هذه الجاهليات، كل الافتخار بالقبائل، هذا كله الآن ينتهي، وإنما يجمعنا رابطة واحدة، رابطة الإسلام العظيم. هنا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرابطة التي تحكم كل القبائل وكل مسلم من شرق الأرض إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها هي رابطة الإسلام، كلكم من آدم وآدم من تراب. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ هذا هو السؤال الذي ينتظره كفار قريش، ينتظرون الإجابة عنه: ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أنت أخ كريم وابن أخ كريم. يعني نحن لا نظن فيك إلا أن تفعل بنا خيرا، فأنت أخ كريم وآباؤك وأجدادك كانوا كراما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة، وإن كان بعض أهل السير يضعف هذه الرواية بحد ذاتها لكنها اشتهرت وعرفت عند الناس. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في هذا المشهد: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت فإنه يدل على عظمة هذا النبي العظيم. هو عظيم عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، لكن هذه العبارة يعني ثبوتها، إن ثبت سندها، يدل على عظمة ومهابة وجلال في أخلاقه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. كيف استطاع في تلك اللحظة أن يغض الطرف وأن يعض على الجرح وأن يتناسى تلك الجراحات، تلك السنوات الطوال من التعذيب والاضطهاد له ولأصحابه ومحاولة قتله والمحاصرة في الشعاب والمقاتلة في بدر وأحد والأحزاب، كل محاولات الغدر والخيانة، كل تلك الساعات الصعبة واللحظات المريرة، يغض عنها النبي صلى الله عليه وسلم الآن الطرف، ليعلن أن هذا الدين لم يأتي ليثأر، لم يأتي ليقتل، وإنما أتى لينشر دينا، لينشر الخير ويرسي قواعد الصلاح ويرسي قواعد السعادة للبشرية. غض النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عن كل هذه الأخطاء وقال فيما نسب إليه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كم كنت رحيما رؤوما واسعا في قلبك، واسعا في رحمتك، رحيما بهذه الأمة، تغض الطرف عن الأخطاء وتتجاوز وتصفح وتعفو حتى وأنت تملك وتستطيع أن تفعل. فصلى الله عليك يا رسول الله، وزادنا حبا وشوقا وتعلقا وتأسيا وتشبثا بمدرستك وبنهجك وبطريقك الذي رسمته لهذه الأمة. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب، قال: يا رسول الله، أعطنا مفتاح الكعبة. يريد علي بن أبي طالب أن يصبح أبناء أبي طالب هم الذين بيدهم حجابة الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين عثمان بن طلحة؟ يعني علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، أعطنا مفتاح الكعبة. مفتاح الكعبة ممن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذه من عثمان بن طلحة. فعلي يريد أن يدرك هذا الشرف له ولأقاربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا علي، أين عثمان بن طلحة؟ نادي عثمان بن طلحة. فدعي له عثمان بن طلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. لا يمكن يا علي بن أبي طالب أن ننقل عن هؤلاء القوم خدمة الكعبة، هؤلاء ورثوها كابرا عن كابر، واليوم يوم بر ووفاء، أنا أخذت منه المفتاح أعيد إليه المفتاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث أنه لا ينزعه منكم إلا ظالم، هذا المفتاح لا يجوز أن ينزع من هذه القبيلة، لذلك هو إلى هذه اللحظة في أيدي أبناء هذه القبيلة يتوارثونه جيلا بعد جيل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فطمس كل ما كان فيها من الصور من الأصنام، ألقاها أزالها. كان هناك 360 صنم هدمها النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعين كفار قريش، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إذن هذه أهم وأشهر المشاهد التي كانت في فتح مكة، هذا الفتح المهيب العظيم الذي كان له ما بعده في تاريخ الإسلام. لا أريد، طبعا هناك تفاصيل أخرى دقيقة في بعض الجزئيات، لكن حتى نختصر على نفسنا الأوقات، لعلنا في المحاضرة القادمة نبدأ بذكر ما وقع بعد فتح مكة من غزوة حنين وغزو ثقيف وحصار الطائف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد علينا نسمات الانتصار والفتوحات، وأن يجعلنا من أهل الثبات، من أهل الجهاد، من أهل الصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.